وقد حاق بها الذل كله فاسترقت. فراد ان يطيب خاطرها على ما عهد عنه عليه الصلاة والسلام من الاغضاء ومن الكرم، فقالت له: او ذهب الملكة نفسها للسوقة؟ والسوقة ليس كما تفهمون يما السفلة واسقاط الناس، لا، السوقة من ليس بملك كائنا من كان. وإنما قيل لهم سوقة لأن الملك يسوقهم على مراده ويفرقهم على هواه، فهذا ملك وهؤلاء سوقة، حتى وإن كانوا كرماء وإن كانوا شرفاء أصحاب أنساب وأحباب وأصحاب غنى. قالت: أو ذهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى بيده عليها ليطيب خاطرها، يربط على كتفها، فلما مد يده إليها قالت: أعوذ بالله منك. من تعظيم الله عز وجل ما قربها ولا ضمها إليه، ولكن قال: قد عذت بمعاذ، أي قد عذت بمن إذا استعاذ المرء به أعاذه، فلم يتجرأ ان هو يضمها اليه بعدما عادت بالله عز وجل. قال: قد عزت بمعاذ، الحق باهلك، فطلقها ولم يقربها. وهذا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم لمن استعاذ بالله عز وجل. وكذلك يشبه قصه عيسى عليه السلام التي ذكرناها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله وصحح اسناده، وانما اذكر القصه والعهده في التصحيح على هذا الامام. قال: رات امراه عبد الله بن رواحه عبد الله يقع جاريه له، فغارت وذهبت واتت بسكين، فكان عبد الله قد قضى وطره، فقالت له: افعلت؟ قال: لا. قالت: إن كنت صادقا فاقرأ شيئا من القرآن. أنشد قائلا: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء صافٍ، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة غلاظ، ملائكة الإله مسومين. فرمت السكين وقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. فالقصد أن العبد إذا كان كامل العبودية لله عز وجل فإنه لا يجعل الله عرضة ليمينه كلما أراد شيئا من عرض الدنيا الزائل، بل ينبغي عليه أن يحفظ يمينه وأن يعظم ربه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي عظموه وارفعوا من شأنه الذي هو له وقدروه حق قدره، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. ثم قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. باللغو هو أن لا يعقد الرجل قلبه على اليمين، مثل كثير من الناس إذا واحد عزم واحد على غدا، والله لا تتغدى معي، وما انعقد قلبه وما قصد أن يتغدى، إنما هو يدعوه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية: هي قول الرجل لا والله، تعالى والله، إلى آخر هذه العبارات، أي لم ينعقد قلب المرء عليه. ولذلك قال الله عز وجل: وفرق بين الحالتين، بين اليمين الذي لا يصاحبه انعقاد القلب وبين انعقاد القلب. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي إذا انعقد قلبه على اليمين وأراد الحلف فهذا لابد أن يكفر إذا حلف في يمينه، والله غفور حليم، أي إذا جعل المرء الله عرضة ليمينه فإن الله يحلم عنه ولا يعاجله بالعقوبة. موضع آخر يتجلى فيه معنى الحلم، حلم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.

وإن كان الصواب فيه موقوف. الحديث بيقول إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. قارن الصفة الجبلية بالصفة المكتسبة ليدلنا على أن المرأة قد يكتسب بالنيران والدجبة والممارسة بعض الصفات الجبلية. يعني العلم صفة مكتسبة، معنى مكتسبة يعني لم تكن ثم كانت بالاكتساب. قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال تعالى في وصف الإنسان الذي حمل الأمانة ولم يكن أهلا لها إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في المرء الجهل وليس العلم. ليه؟ لأنه يولد جاهلا لا يعرف ما ينفعه مما يضره. وانت عارف الولد الصغير الدنيا كلها تتلخص في فمه. أي ولد صغير لسه بيرضع ولا تعديله أي حاجة يرفعها على بقه على طول، إن أعطيته ثم شربه. ليه؟ لأنه لا يستقل بمعرفة ما ينفعه ولا ما يضره، جاهل. فلا يزال هذا الصبي الصغير لا يزال يكتسب العلم حتى يقال هو أعلم الناس في الجزيرة الفلانية، ولا يموت إلا وقد ملأ الأرض علما. الذي ولد جاهلا، صفة العلم من الصفات المكتسبة التي لم تكن ثم كانت. طيب الحلم، قالت لا، الحلم من الصفات الجبلية، ولكن هذا الكلام يدل على أن المرأة يمكن له أن يتحالم حتى يكون حليما. والدنيا لا تستقيم لغشوم، الدنيا لا تستقيم إلا لحليم. روى ابن حبان في روضة العقلاء، والدينوري في كتاب المجالسة، والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عن الأحنف بن قيس. والأحنف بن قيس كان يضرب به المثل في الحلم، يقال أحلم من أحنف. فقيل للأحنف ممن تعلمت الحلم؟ وهذا ينتقي معه وإنما الحلم بالتحلم، يعني الثاني إيه؟ يمكن أن يتعلم الحلم لكن لازم يكون عنده أرضية، لازم غشوم 100% ويتعلم، لا يستطيع أن يتعلم الحلم. قالوا له من أين تعلمت الحلم؟ قال تعلمته من قيس بن عاص المنقري، ولقد كنا نختلف إليه في الحلم كما كنا نختلف إلى الفقهاء في الفقه. يعني يذهب ليتعلم الحلم، والحلم ليس كلاما إنما الحلم فعل. فيبقى إذن ينبغي على طالب العلم إذا ذهب ليتعلم من شيخ من الشيوخ أن ينظر إلى تمته وجله وهديه مثلما ينظر إلى فمه ومثلما يسمع الكلام، لأن الآداب المرعية كلها تأتي عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال. في ترجمة أحمد بن يونس، أحمد بن عبد بن يونس وهو أحد مشايخ البخاري ومسلم وهو من الطبقة الأولى من شيوخ مسلم، قال فيه أبو حاتم الرازي كان ثقة متقنة. وطبعا دي من أبي حاتم الرازي، يعني شهادة عظيمة أن أبو حاتم قلما كان يوثق، فإذا وثق الرجل فهنيئا له، فما ذلك وقال ثقة، كان ثقة متقنة. بل جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال إني أريد الكوفة فتأمرني عمن أكتب؟ قال اكتب عن أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. أهلي كمان الإمام أحمد شهادة رفيعة. فأحمد بن يونس ده بيقول كنت إذا رجعت من عند سفيان الثوري أخذت نفسي بخير ما أعلم، وإذا رجعت من عند مالك بن مغول تحفظت في لساني، وإذا رجعت من عند شريك بن عبد الله النخعي رجعت بعقل تام، وإذا رجعت من عند مندل ابن علي أهمتني نفسي من حسن صلاتي. وكل واحد من هؤلاء كان له صفة غالبة. سفيان الثوري يقول لما كنت أرجع عند سفيان الثوري كنت آخذ نفسي بخير ما أعلم. سفيان الثوري

المهم يقول لك طيب تواجد الدين راح على النحات وقال له نحمة تتين عندك البيت. قال له عندك البيت هتولي فورا. قال له زي راش ده لا اخلاق النبلة ولا اخلاق الكرمة تقتضي ان انا اقضب على البيت. ما بارك اقضب على البيت يا بس واخذلك. وبعدين عم راجع قال له امش قاعدين اقضب عليك روح. اعتبروا ان دي من اخلاق الفرسان ومن النبل والكرم والكلام. فشوف معنى ابن زينة بقول له والله لو كنت تحت قدمي ما وقعته. فكان الثوري ده كان اماما اماما في الورع اماما في الفقه اماما في الحديث في كل ما يمنى مواجهه تجده اماما. حتى ان هو لما مات لما هو بيحتضر يعني كان ارضاه تعرف كيف يسوي مات وحضر جنازته ولا لفيف ضفير من الناس بسبب انه كان هربان من امير المؤمنين. فمات في بيت يحيى بن سعيد القطان تلميذه الامام الحافظ الكبير من مشايخ الامام احمد. وكان موجود في ذلك الوقت عبد الرحمن بن مهدي. فكانت راس سفيان الثوري في حجر يحيى بن سعيد القطان وكان رجلين سفيان الثوري في حجر عبد الرحمن بن مهدي. فبكى سفيان استعبر وبكى ونهى. فقال له يحيى اتخشى ذنوبك؟ فتناول فدنة من على الارض او قشة وقال والله لذنوبي اهون علي من هذه انما اخشى سوء الخاتمة. وتلا قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوه. هم فاكرين بقى ان هم رايحين بقى ولهم الجنة فبدا لهم من الله شيء اخر اي ما عملوا له في الدنيا. ودخل عليه حماد بن سلمة وهو يموت فارتج سفيان فقال له حماد اسكن فانك قادم على الذي كنت تعبده. يعني قادم على الرحيم الذي من اجله تخفى الارض خوفا على ورعك وخوفا على ايمانك. فاحد من يوجد يقول لما اروح عند سفيان كنت ارجع فاخذ نفسي بافضل ما علمت. ولما يرجع عند مالك بن مغول كان يتحقق من مثاله لان مالك لان مالكا قلما كان يتكلم الا في خير. قيل لمالك بن مغول اتق الله فوضع خده على الارض. فكان قليل الكلام قليل الثقل. شريك بن عبد الله النخعي كان قاضيا شهيرا من اشهر قضاة الاسلام. والقاضي يحتاج الى سرعه بديهه ويحتاج ان يستقري وجه الخصوم. ياتي الخصمين الى القاضي من جواه كده عارف ان ده لف وده مبطل وده صادق. لا يستقيم الفصل في القضاء لغبي يضيع الدنيا. انما القاضي لازم يكون عنده بديهه حاضره حتى يستطيع ان يستخرج الحق للمظلومين. يعني حديث ابي هريره الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اختصمت امراتان في زمان داود عليه السلام. امراتين اختصموا على ولد رضيع كل واحده كان لها ابن. جاء الذئب اكل ولد من الاثنين. فالمهم الاثنين اختصموا على الولد الباقي. دي تقول هذا ابني ودي تقول هذا ابني. فذهبوا الى داود عليه السلام فقر به للكبرى. كبرى بقى كانت دموعها كتيره ويا دهوتي ويا لهوتي وابني حبيب وضلاي وتنصت في الارض وتشيل التراب وتقص. يبقى ده يبقى مين؟ ده يبقى ابنها اكيد لان الثانيه واقفه كده زي الصرا واقفه كده زي التمثال لا بتعيط ولا بتبكي ولا بتعمل حاجه خالص والثانيه عماله تتنط. فالحكم للظاهر واحده ساكته خالص واحده بتقول ابني حبيبي خلاص يبقى خديه. لكن الولد في الحقيقه ابن المراه الصغر. وساعات الواحد لما يكبر عليه الحزن يجمد تلاقي المصيبه تقطع قلبه وعينه لم تذرف دمعه. واحد ثاني ملا الارض بالدموع وليس في قلبه من الحزن ما في قلب هذا الساكت. الناس انماط في مقابله الحزن. المهم لما خرجوا عند داوود لقيت سليمان عليه السلام. فكان سليمان عليه السلام تصرف في وجه المرأتين فعلم الصدق في وجه المرأة الساكتة الصغرى. فعلى طول أسعفته إليه البديهة بفضل الله عز وجل اللي هو يحتاج حيلة ليكشف من صاحبة الولد. قال ايتوني بسكين أقسمه نصفين. طبعا كلنا مش عارفين نحسم القضية لكن احنا تاخد نص. حينئذ صرخت المرأة الصغرى وقالت لا أريده أعطه لها. فأعطاه للصغرى. يبقى إذا القاضي لابد أن يكون ذا عقل تام حتى يستطيع أن يقضي إيه؟ أن يقضي بين الخصوم. فشريك بن عبد الله النخعي كان من أشهر قضاة الإسلام. فلما ذهب إلى أحمد بن يوسف يرجع بعقل تام. مندل بن علي يقول فإذا رجعت من عندي أهمتني نفسي من حسن صلاته. يعني يعطي للصلاة يعني أركانها وواجباتها ومستحباتها إلى رجل مصلي تهديدك صلاته. فإذا طالب العلم إذا ذهب إلى العلماء ينبغي أن يقذف من آدابهم. فنحن في ابن قيس يقول كنا نختلف إلى قيس بن عاصم في الحلم مثلما كنا نختلف إلى فقهاء الكفر. قال كنا عنده ذات يوم فأتى حشد فيهم مقتول ومغلول، واحد مقتول وواحد متكتف، فقالوا له هذا، وأشاروا إلى المغلول المتكتف يعني، هذا ابن أخيك قتل ابنك. إذا المقتول ابنه والقاتل ابن أخيه. قال فوالله ما حل حبوته ولا غير مجلسه، إنما قال لابن له قم فأطلق ابن عمك ووالي أخاك وسق إلى أمه 100 من الإبل فإنها غريبة. 100 من الإبل يديه بيت المقتول 100 من الإبل، فما حل حبوته ولا غير مجلسه. هذا مثل عال جدا، كعب عالي في الحلم. ولذلك يعني قيس بن عاصم رساه الشاعر فقال سلام الله عليك قيس بن عاصم ورحمته ما شاء ان يترحما، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. لانه كان يضرب به المثل في الحلم. وروى ايضا الدينوري في المجالسه عن عبد الله بن بكر المدني قال جاء رجل فشتم الاحنف ابن قيس، جاء رجل فشتم الاحنف ابن قيس فلم يرد عليه، فاغلظ له فلم يرد عليه، فالحق فلم يرد عليه، فتولى الرجل وهو يقول ولهفي ما رد علي الا لهواني عليه. حتى الحمقى عندهم كان برضو عندهم بقية من عقل، يعني عرف ان هو لما ما عبروش انه ما احترموش لم يكن له وزن. وقال رجل للاحنف ابن قيس انا والله لو قلت كلمة لأسمعتك 10، بديني انا بديك 2، بديني 2 اديك 10، لو قلت كلمة لأسمعتك 10. قال له الاحنف ولكنك لو قلت 10 لن تسمع واحدة. الحلم يزيد، لأجل هذا كانت الصفة الثانية في صفة عباد الرحمن قبل الاستعاذة من النار وقبل الصلاة وقبل كل حاجة الحلم. إنما يعثر المرء قلوب الناس بالحلم، والحلم والإحسان مترادفان لا يترك أحدهما الآخر. الحلم أصل والإحسان أثر الحلم. ولذلك يعني يوسف عليه السلام ساد وهو مملوك، ربنا عز وجل قال في حقه وهو مملوك بعد ما وجدوه اشتروه وحطوه قصر العزيز، قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض. ايه التمكين اللي ليوسف هو مملوك؟ انه دخل قلب العزيز. طالما دخل قلب العزيز هو ده التمكين. عشان كده احنا بنقول لاخواننا التمكين ليس بكثره العدد ولا برقعه الارض. عشان كده ما تفرحش بالكثره، لا تفرح بالكثره. التمكين أن تدخل في قلوب الناس، دخلت في قلوب الناس خلاص قد استرققتهم، استرققتهم. وحديث عروة بن مسعود الثقفي دليل آخر على ذلك. عروة بن مسعود الثقفي لما شتم أبو بكر الصديق في صلح الحديبية بسبب كلمة قالها عروة لما استصغر الصحابة واستصغر شأنهم وحقر من عزيمتهم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت دخلت في حرب مع قريش فوالله ما أرى حولك إلا أبو باسل خليقا أن يفر ويدعوك، أين ترتك هذا التك على هؤلاء؟ قال أبو بكر أنحن نفر وندع انصف بظهر الله. فقال من المتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ابن أبي قحاف. قال أنا والله لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لولا أن أنت صاحب جميل علي كنت رديت عليك، ولكن هذه بتلك، أي استوفيت جميلك السابق بهذه الكلمة العظيمة التي سببت آلهتنا بها، أي لو شتمتني لرددت عليك. فإذا الإحسان مانع من إيصال السيئة، ولا يكون هذا إلا بحلم. لجهاد أعظم الله عز وجل ورفع عباده بهذه الصفة، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا. إذا عنده تواضع ولا يرى إن هو أفضل من الناس، ولا إن هو لأنه عابد زاهد أو لأنه غني متفضل إنه أفضل من المتفضل عليه، لا والله،

فالفقه بتاعه فقه واقعي انت تحس بيه. فالأئمة لما ينصحوا نصيحة، النصيحة دي بتكللها التجربة، وجميل التجربة بيكون لها أثر في تثبيت الأحكام. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين لما أسري به، لما عرض به إلى السماء وربنا تبارك وتعالى أمره بخمسين صلاة، مر على موسى عليه السلام قال ماذا أعطاك ربك أو ماذا أمرك ربك؟ قال أمرني بخمسين صلاة في اليوم والليل. قال له إني جربت الناس قبلك وإنهم لن يستطيعوا ذلك فسرب بك التخفيف. فرجع إلى حكم التجربة في المسألة إني جربته، في رواية قال إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لن تستطيع إيه؟ رجع إلى مستوى التجربة. فالتجربة من الكية الفطن بتكون مقام الدليل عند الحاجة إلى هذا الدليل، وهذا لا يكون عادة إلا بحلم. الإمام الشافعي لما يقول لكي تتقي شر الفاسق والابتسام لا تستطيع أن تفعل هذا إلا إذا تبسرت برداء الحلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الحلماء. أقول قولي هذا، استغفر الله.